بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. دخلنا في شهر رمضان وخرجنا منه ونحن لم نتغير إلا في القليل النادر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والبعض منا بل الكثير ربما يؤمل أن يعيش لرمضانات كثيرة مقبلة، والله عز وجل أعلم هل سنعيش إلى رمضان الجديد أم لا. بل والله ربما كما ذكرنا تدرك أحدنا المنية قبل رمضان القادم، فلا بد من تهيئة النفس وإعداد القلب لاستغلال هذا الشهر الفضيل الكريم. والغفلة قد سيطرت علينا وغطت على قلوبنا في كثير من أيام العام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه فرصة إن أضعتها هذا العام ربما لا تدركها في العام الجديد. لذا ينبغي أن نقول وأن ننطق بلسان الحال والمقال أننا نريد رمضان هذا العام أن يكون بمثابة ثورة تغيير، بمثابة بداية انطلاقة نحو عبودية الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. تخيل ما يسمونه بعنبر الحياة، إنها غرفة الإعدام التي يوضع فيها من حكم عليهم بالإعدام. في كل يوم، في كل شهر، ربما في كل سنة يأتي هذا الذي يقف على باب الغرفة ينادي على أحدهم لينفذ فيه حكم الإعدام. تخيل لو كنت من هؤلاء، قد تكون أنت المنادى عليك، قد تكون أنت المنادى عليك تعال لينفذ فيك هذا الحكم. ونحن نقول بالتبعية، قد يأتيك الموت وأنت تجلس في مكانك. لابد من استعداد القلب أن لكي يلقى ربه تبارك وتعالى في أي وقت وفي كل حين. حياتك في هذه الدنيا تشبه إلى حد بعيد والله حال هذا الذي يكون في غرفة الإعدام، ينتظر الموت ما بين الحين والحين الآخر، لا يدري متى ينادى عليه. لو قيل لك أنت من ضمن هؤلاء كيف سيكون حالك؟ إذا علمت أنك ربما تكون الذي سوف ينادى عليه، لا شك أن كل واحد فينا سوف يكون أشد اجتهادا في الصيام والقيام والاستغفار والتوبة والبكاء والتضرع والدعاء لله جل وعلا. وأنت في الحياة الدنيا لا تدري متى ستموت، ولا أين ستموت، ولا كيف ستموت، متى تأتي لحظتك، متى تنقطع أنفاسك، متى يتوقف العدد، لا تدري والله. فالعاقل اللبيب هو الذي يعتبر نفسه كأنه يعيش كأنه على خشبة في البحر. حال أحدهم إذا كان على خشبة في البحر أنه يقول يا رب سلم، يا رب سلم، حتى يخرج من هذه الحياة. مقدمة لابد منها عباد الله لننتبه حتى نقبل على رمضان الجديد بكل قوة وعزيمة وهم بإذن الله تبارك وتعالى، حتى لا ينفتن منا رمضان ونستحق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم علينا، دعاء جبريل الذي أمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك رمضان فلم يغفر له باعده الله في النار. ما ظنكم بدعاء يدعوه جبريل ملك الوحي ويؤمن عليه أفضل الخلق وسيد البشر وخير الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما ظنكم بهذا الدعاء، دعوة يدعى بها على من؟ على من أدرك رمضان ولم يغفر له. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه صيحة تحذير، وهذه صرخة نذير لكل من تسول له نفسه أن يكون من الراقدين الغافلين الكسالى في رمضان. كم من رمضانات صمناها مرت علينا في حياتنا كما ذكرنا، ندخل رمضان ونخرج من رمضان ونحن كما نحن، لم نتغير، لم نتغير لا في معاملاتنا ولا في عباداتنا وإقبالنا على الله إلا في النذر اليسير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذا نقول رمضان هو رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى، ثورة على النفس، تستطيع أن تثور على نفسك في رمضان وأن تصنع نفسك صناعة جديدة بإذن الله تبارك وتعالى، إذا ما صدقت في سيرك مع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. نريد أن نضع برنامجا لنا في رمضان هذا العام لكي ننفذه حتى نخرج من رمضان وقد فزنا بإذن الله تبارك وتعالى. وحينما نقول رمضان نعني أنه من الليلة الأولى، بل من الآن والله، وكان من المفترض أن نستعد لرمضان قبل هذا الشهر بعدة أشهر كما كان السلف الصالحون رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم أجمعون، كانوا يدعون الله عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم، فكانت السنة كلها رمضان. نحتاج والله إلى أن نهيئ النفس وإلى أن نعد القلب من الآن لاستقبال رمضان، فإذا ما بدأ رمضان من اللحظة الأولى اجعل في مخططاتك وأهدافك أن تعتق منذ الليلة، من أول ليلة في رمضان، أن تكون من عتقاء الله عز وجل من النار ومن المقبولين، معك من أول ليلة إلى آخر لحظة من لحظات شهر رمضان مع غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، ربما يغفر لك في هذه اللحظة التي يضيعها كثير من الناس ونحن من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك في رمضان اتجاهان تسير فيهما، تستطيع بإذن الله عز وجل إن صدقت مع الله عز وجل فيهما أن تصل إلى ما تصبو إليه وإلى ما تحلم به أن تحققه، أن تكون من عتقاء الله عز وجل من النار ومن المقبولين. أول ما نبدأ به عباد الله، وهذه كلمات يسيرات بمثابة المقدمة بين يدي كلمات شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تبارك وتعالى، والذي شرفت هذه المدينة باستقباله في هذا اليوم، وشرف أبناؤها وأبناء هذه الدعوة المباركة وأبناء هذه المدينة كذلك باستقبال هذا الشيخ الفضيل حفظه الله تبارك وتعالى، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية، واحد من الرعيل الأول الذين حملوا لواء هذه الدعوة المباركة، تحركوا في كل مكان في هذا البلد، تحركوا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إنه شيخ المربين وعاشق الجنة وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. بين يدي شيخنا نحاول بإذن الله جل وعلا أن نقدم كلاما بمثابة التقدمة والتهيئة والتوطئة بين يدي كلام شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى. نقول عليك أن تنشغل بنفسك أولا، ولتعلم أن الأمر إنما مرده إلى إصلاح القلب، فإذا صلح القلب انطلقت الجوارح والأركان بطاعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذا جاهد العبد نفسه في الله تبارك وتعالى وأصلح قلبه لله تبارك وتعالى فاز بإذن الله جل وعلا بالأعمال الصالحات التي تكون ثمرة هذا القلب الصحيح السليم. فلتنشغل بنفسك أولا، عليك أن تستهدف أن تكون من عتقاء الله عز وجل من النار ومن المقبولين. البعض منا قد ينشغل بالناس وقد ينسى نفسه وينسى كلام الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول، مثل الذي يعلم الناس وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولنا أن نتذكر قول الرافعي رحمه الله تعالى الذي يقول: إن من الخطأ أكبر الخطأ أن تنشغل بتنظيم الكون من حولك وتترك الفوضى في قلبك. إن من الخطأ أكبر الخطأ أن تنشغل بتنظيم الكون من حولك وتترك الفوضى في قلبك. من الناس من ينشغل بالناس ثم تراه أهمل نفسه، ينصح الناس، يدعوهم، يذكرهم، لكن تراه قد أهمل في حق نفسه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي رمضان تستطيع أن تعيد بناء النفس بإذن الله جل وعلا من خلال عدة أمور. أول هذه الأمور التي تستطيع أن تبني نفسك من خلالها في رمضان القرآن، القرآن الكريم. مهما قرأت من القرآن طوال العام، مهما صليت من القيام طوال العام، مهما صمت من الصيام والأيام طوال العام، قرآن رمضان وقيام رمضان وصيام رمضان له مذاق خاص، له طعم رائع تستطيع أن تميزه ويميزه كل ذي لب وعقل وقلب صحيح سليم. ترى أن القرآن في رمضان له طعم آخر، له مذاق خاص. ترى أن القيام في رمضان له طعم آخر وله مذاق خاص. ترى الصيام وهو صوم الفريضة، ولا شك أن صوم الفريضة من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى. فشهر رمضان هو شهر القرآن، شرف رمضان بأن أنزل فيه القرآن، كما قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن أولى فضائل شهر رمضان أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن، أنزل فيه هذا الكتاب المعجز، هذا الكتاب الخالد، كتاب رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه، الذي قال الله تبارك وتعالى في شأنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال عز وجل في شأنه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال تبارك وتعالى في شأنه كذلك: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. إنه النور الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، كما قال الله تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وكقوله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. في رمضان تستطيع أن تقرأ القرآن، تستطيع أن تتدبر كلام الله جل وعلا. لك في رسول الله تبارك وتعالى أسوة حسنة. كان في رمضان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. كان الجود والخير يتضاعف منه صلوات الله وسلامه عليه بسبب هذا القرآن الذي يغذي الروح، الذي ينور القلب، الذي ينور البصيرة، الذي يدفع الجوارح والأركان نحو طاعة الله جل وعلا. تقدم الصحابة وأمة النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان لما التزموا كتاب الله، هذا القرآن العظيم. لكن حتى تنتفع بالقرآن لا بد من وقفات نصحح بها بعض المفاهيم التي أخذناها وهي بمثابة المفاهيم المغلوطة عن القرآن. أولاً، قد ينظر البعض إلى القرآن على إنه كتاب عداد حسنات وفقط يأخذ من ورائه الأجر، لذا ترى الواحد فينا، الواحد منا يختم الختمة تلو الختمة في رمضان. ربما يصل الواحد فينا إلى ختمة في اليوم، خاصة في أيام الاعتكاف، ثم تسأله كم من الآيات تدبرتها، وكم من الآيات عقلتها، وكم من الآيات تنوي العمل بها، الأجابة لا شيء، لأن القراءة أصلاً لم يكن فيها تدبر، لم يكن فيها إقبال، لم يكن فيها تفهم وتعقل، لم يكن فيها اعتبار أن هذا القرآن رسائل من الله عز وجل إلينا. لذلك نقرأ القرآن والقليل القليل منا من يتفهم كتاب الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القرآن أنزل ليكون منهج حياة، ليكون منهج حياة. القرآن أنزل ليكون كتاب تغيير، يتغير به الناس في قلوبهم، يتغير به الناس في حياتهم. هذا القرآن العظيم تغير به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، صاغهم القرآن صياغة جديدة، حتى كانوا رجالا سادوا الدنيا مشارقها ومغاربها بفضل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذا نقول نحتاج إلى عودة إلى الفهم الصحيح للتعامل مع هذا القرآن. كان ابن عباس يقول: لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في القرآن. كان القرآن حياتهم. لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي بين الناس، كان خلقه القرآن، كان يعمل بالقرآن، يأتمر بأمر القرآن، ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه في هذا القرآن. هذا معنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن. فعلى قدر ما يتدبر العبد من القرآن، وعلى قدر ما يتفهم العبد من القرآن، وعلى قدر ما يجعل العبد آيات القرآن أمام عينيه ونصب عينيه، يكون إقباله على الله جل وعلا، يكون صلاحه وتقواه، ويكون فلاحه الحقيقي في هذه الحياة الدنيا. لذلك نحتاج إلى أن نكون كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم على الرسول، أن نكون قرآنا يمشي بين الناس، نتغير بالقرآن في أخلاقنا وسلوكياتنا وفي كل شأن من شؤون حياتنا، ننقل آيات القرآن إلى واقع الحياة. يأخذ العبد على سبيل المثال قوله تبارك وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، يستشعر أن الله تبارك وتعالى يراقبه، يطلع عليه، يطلع على أحواله، حتى ولو غلق الأبواب على نفسه، وغلق الأبواب على نفسه واشتد في إغلاقها، فإن الله عز وجل يراه ويطلع عليه. تحتاج إلى أن تتدبر هذه الآية في أثناء سيرك في الطريق، إذا ما وقعت عينك على ما حرم الله جل وعلا تذكر نفسك بهذه الآية: ألم يعلم بأن الله يرى. إذا ما فتح أمامك باب من أبواب الأكل من الحرام تجعل نصب عينيك هذه الآية: ألم يعلم بأن الله يرى. إذا مكنت من إنسان تستطيع أن تظلمه وأن تتعدى عليه تترك هذا الأمر لله، تستشعر قول الله تبارك وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. إذا رأيت أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ثم ترى نفسك وقد تكاسلك عن القيام بحقهم وعن العمل لنصرة دين الله جل وعلا، عليك أن تذكر نفسك بهذه الآية: ألم يعلم بأن الله يرى. الوقوف مع آيات القرآن الكريم يجعل العبد يعيش في حياة أخرى، يعيش في الضياء، يعيش في النور، ينتقل إلى عالم جديد فيه البركات، فيه الرحمات، فيه الخيرات، فيه القرب من خالق الأرض والسماوات. الفرصة في رمضان، لا يكن همك آخر السورة. واسمع إلى كلام ابن القيم رحمة الله عليه الذي يبين لنا المفهوم الصحيح الذي ينبغي أن نفهمه لهذا القرآن الكريم وللتعامل مع القرآن الكريم. يقول ابن القيم وكأنه يرد على من يكثر من الختمات بلا فهم وتدبر وتعقل وبلا تدبر، اسمع، يقول ابن القيم: لو يعلم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، ثم يقول: فقراءة آية بتدبر وتفهم خير من قراءة ختمة كاملة بغير تدبر وتفهم. أو كما قال رحمه الله تبارك وتعالى، اسمع إلى هذا الكلام جيدا، فإنه يأتيك من رجل خبير بالقرآن الكريم، واحد ممن عرفوا بالفهم الدقيق لكتاب الله جل وعلا. إنه يركز على التدبر، يركز على التفهم، يقول: لو يعلم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. يشغلك تدبر القرآن عن كل نعيم آخر في هذه الحياة. تشعر وأنت تتدبر كتاب الله جل وعلا أنك تعيش في عالم آخر، عالم الإقبال على الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم يقول: فقراءة آية واحدة بتدبر وتفهم خير من قراءة ختمة كاملة بغير تدبر وتفهم. هذا الذي نحتاج أن نعالج أنفسنا فيه، أن نكثر من تلاوة القرآن بالتدبر. وأنا أنصح الجميع ألا يحدد لنفسه وردا في اليوم يقدر بجزء أو جزئين أو ثلاثة أجزاء. لماذا؟ حينما تحدد وردك اليومي بجزء أو جزئين أو ثلاثة أجزاء، سوف يكون همك إنجاز هذا الورد حتى ولو كان في أقل وقت ممكن. لكن حدد وورد القرآن بالوقت، فقل: أقرأ في اليوم ساعة وساعتين. قد تقرأ في هذه الساعة والساعتين، ربما تقرأ ربعا ربعين نصف جزء، ليس المهم كثرة ما تقرأ، إنما المهم أن تتدبر كتاب الله تبارك وتعالى. هل تظن أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه، الذي ورد عنه أنه كان يختم 60 ختمة في رمضان، أنه كان يختمها مثل ما نختمها نحن في هذه الأيام، يقرأ الواحد فينا القرآن الكريم قراءة الصحف والجرائد والمجلات؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل ربما تأتي أحدهم في الاعتكاف في هذه المدرسة الإيمانية التربوية، والتي من المفترض أن يخلو فيها العبد بربه تبارك وتعالى ليتفرغ لخدمة الخالق جل وعلا، يقطع العلائق عن الخلائق ليتصل بخدمة الخالق. فهو من المفترض أن يكون من أكثر الناس إقبالاً على القرآن وتدبراً لكتاب الله. قد تأتي إلى أحدهم في العشر الأواخر من رمضان تسأله، تقول: أي آية أثرت فيك؟ كم من الآيات أثرت فيك؟ فتأتي الإجابة، تأتيك الإجابة: ولا آية واحدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خسارة والله أن نرحل عن هذه الحياة ولم نتذوق حلاوة تدبر القرآن الكريم. خسارة أن نرحل عن هذه الحياة ولم نعش الحياة الحقيقية بالقرآن الكريم كما عاش صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين تربوا على هذا القرآن، وربما مكث الواحد فيهم في السورة الطويلة السنوات الطوال من أجل أنه لا يحفظ آية إلا ويعمل بها. هذا كلام لسنا نقرأه في الكتب وفقط، إنما نريد أن نحوله إلى واقع الحياة، نريد أن نحول آيات القرآن إلى واقع نعيشه، نتحرك بالقرآن في دنيا الناس، في حياة الناس، في بيوتنا، في شوارعنا، في طرقاتنا، في الأسواق، في محلات أعمالنا، مع المسلمين ومع غير المسلمين، مع الأقارب ومع الأباعد، نتحرك بكتاب الله تبارك وتعالى، نعيش بالقرآن فعلا كما عاش السلف الصالحون رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. لذلك نقول: عباد الله، فهم صحيح للتعامل مع القرآن هو الطريق إلى أن تستشعر حلاوة القرآن، وإلى أن تنور قلبك بالقرآن، وإلى أن تنور حياتك بالقرآن، وإلى أن تستنشق عبير النصر والتمكين لأمة الإسلام بهذا القرآن، بالجيل القرآني الذي يتربى على آيات القرآن، والذي يفهم آيات القرآن، والذي يعمل بآيات الله تبارك وتعالى. هذا هو الجيل الذي يستحق أن يمكن له بإذن الله جل وعلا. فلا يكن همك آخر الصورة، إنما قف مع كل آية من آيات القرآن، استشعر أنها رسالة من الله عز وجل إليك لك معها ثلاثة أمور: الأمر الأول أن تتلوها حق تلاوتها، والأمر الثاني أن تفهم معناها الإجمالي وأن تتدبرها. لا يقتصر الأمر على مجرد التدبر، وهو هذا الأثر الذي تشعر به في قلبك والذي تشعر في أثنائه بالاطمئنان والراحة. قد يتوقف البعض عند هذا الأثر، لا، القرآن أنزل ليكون منهج حياة كما ذكرنا. فلك الأمر الثالث، ألا وهو أن كل آية لا بد بعد تلاوتك لها وبعد فهمك لمعناها وتدبرك لمعناها أن تتخذ القرار الذي سوف تعمل به بعد قراءتك لهذه الآية. ففي قول الله تبارك وتعالى على سبيل المثال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر، القرآن الذي يقرأه الإمام في صلاة الفجر. صلاة الفجر، أو قيل هي صلاة الفجر، تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. تلوت هذه الآية، عرفت معناها، القرار الذي ينبغي أن تتخذه بعد ذلك أن تحافظ على صلاة الفجر في جماعة ما بقيت. هذا هو الأثر الذي ينبغي أن تنقله إلى واقع التطبيق، أن تتخذ قرارا أنك لا تترك صلاة الفجر في حر أو برد أو قر أو غير ذلك. صلاة الفجر منهج حياة بالنسبة لك. بمثل هذا الفهم تعامل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع القرآن الكريم، ولذلك نجد أحدهم حتى في ليلة عرسه يحافظ على صلاة الفجر. فلما يقال له: تصلي الفجر في ليلة عرسك؟ يقول: إن امرأة تمنعني من صلاة الفجر في جماعة إنها لامرأة سوء، أو كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه. صلاة الفجر التي ربما يظل البعض بالشهور الطوال لا يصليها إلا مرة أو مرتين، أو ربما لا يصليها بالكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في حين أنها هي المؤشر الذي يدل على قوة الإيمان، الذي يدل على صدق الإقبال على الله جل وعلا، وأن الإنسان انتصر على شهواته وعلى هوى نفسه. تأخذ هذا الشعور، تأخذ هذا الأثر من آيات القرآن الكريم. وهكذا عباد الله، كل آية من آيات القرآن رسالة من الله عز وجل إليك، فواجب عليك أن تتعامل معها وأن تنقلها إلى حيز التطبيق وإلى حيز العمل. هذه العلاقة بالقرآن مما تصلح به نفسك في رمضان، القرآن الكريم تقرأه بهذه الكيفية وبهذه الصفة تربح وتنجح وتفلح وتسعد وترتقي وتنتفع وترتفع بإذن الله تبارك وتعالى. أما الأمر الثاني فهو قيام الليل. وما أدراكم ما قيام الليل؟ نعمة نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بها، وإلا فالكثير منا قد قصر فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن الأمة التي تريد أن تصل إلى معالي الأمور وأن تحقق الأمجاد وأن يكون على يديها النصر والتمكين، لا بد أن تكون أمة راسخة في قيام الليل. فليثبت الواحد فيهم بين يدي ربه تبارك وتعالى بالليل، ثم تراه في الصباح يحسن أيما إحسان، لأن الإحسان مع الناس طريقه الإحسان مع الله جل وعلا، أساسه الإحسان مع الله. فإذا أحسن العبد مع ربي تبارك وتعالى بالليل، قام وصف قدميه لله تبارك وتعالى في ظلمات الليالي، والناس هجوع، الخشوع عام، السكون عام، الناس رقود ونيام، وأنت قائم بين يدي الله تبارك وتعالى، تقوم تناجي ربك جل وعلا، تقرأ آيات القرآن، تستغفر الله تبارك وتعالى. حال أحدهم كحال هؤلاء الذين قال الله عز وجل في شأنهم: إن المتقين في جنات وعيون، أخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فرض قيام الليل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم 14 شهرا. تأمل في بادئ الأمر، وما زال الصحابة في بداية الدعوة مع الرسول عليه الصلاة والسلام يلقون أشد حالات الاضطهاد، يلقون ويلات التعذيب من المشركين، أمر شديد جدا، ومع ذلك أمروا بقيام الليل. فجاء هذا النداء: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فقالوا: قيام الليل كان بمثابة إعداد لقلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين لتتحمل التكاليف الشاقة. إذا ثبت العبد في مدرسة قيام الليل بالليل، وصف قدميه لله جل وعلا، وصبر على طول القيام، وتحمل المشاق في هذا القيام، كان سهل يسير عليه أن يقوم بعدها بالتكاليف. لذلك كانت هذه هي الحكمة، كانت هذه هي الحكمة من فرضية قيام الليل 14 شهرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم أجمعين في بادئ الأمر. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، ولنا في هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين كذلك الأسوة الطيبة. فإذا أردنا أن يكون على أيدينا مجد لهذه الأمة، إذا أردنا أن يكون على أيدينا النصر والتمكين، وأن نغير حياة الناس ودنيا الناس، وأن نعبد الناس لرب الناس، فلا بد أن نكون هؤلاء النماذج، هذه النماذج التي تربت في مدرسة قيام الليل. كان أحدهم ينظرون يصطفون على جانبي الطريق، كما ذكر أحدهم عن عبد الغني المقدسي أو غيره من السلف، كان الناس يصطفون على جانبي الطريق ينتظرونه عند خروجه من بيته في الصباح، ينظرون إلى وجهه من شدة النور الذي كان يخرج من وجهه رحمه الله تبارك وتعالى. قد يكون تكون الدعوة أو الدعوة بالسلوك والعمل أبلغ من الدعوة بالقول. نحتاج إلى أن نتحول إلى نماذج تعمل بطاعة الله تبارك وتعالى، نماذج فعلا دخلت اختبار الطاعات والقربات من لدن خالق الأرض والسماوات. لذلك نقول: مدرسة قيام الليل فرصة في رمضان لنتعود على قيام الليل، هذه العبادة العظيمة الجليلة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو منهاة عن الإثم وتكفير عن السيئات، وهو قربة إلى ربكم ومطردة للداء عن الجسد، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه: فعليكم بقيام الليل كما قال الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. هذه من الأمور التي تبني بها نفسك في رمضان قيام الليل. من الأمور كذلك التي تبني بها نفسك في رمضان، وهو الأمر الثاني الذي ينبغي أن نهتم به كذلك إضافة إلى الاعتكاف والصدقات والإحسان إلى الناس وإطعام الطعام وغير ذلك، عليك أن تهتم بحسن المعاملة مع الناس، فإن حسن المعاملة مع الناس أمر من الأمور التي بسببها يزداد الإيمان بإذن الله تبارك وتعالى. من الأحاديث الجامعة في هذا الباب حديثه صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: أحب الناس إلى الله أنفعهم، يعني أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم. فإذا أردت أن تكون مقربا من ربك تبارك وتعالى فلتكن ممن يهتم بنفع الناس، وممن يهتم ببذل المعروف إلى الناس. قال: وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، تأمل أو تطرد عنه جوعا، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا. هذا من أحب العمل إلى الله جل وعلا، سرور تدخله على مسلم. وكم من المسلمين البائسين في هذه الأيام، كم من المحزونين، وكم من المحرومين، وكم من اليتامى والثكالى والأرامل، ممن يحتاجون إلى من يدخل عليهم البسمة والسرور، بأن ينفق عليهم أو بأن يعينهم أو بأن يقضي حاجتهم. كم من الناس من يحتاجون إلى أن تدخل السرور عليهم. فمن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة. ومن كشف عن مسلم نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة. أو تقضي عنه دينا، تأتي إلى هذا الدين وهو لا يعلم بك، تذهب إلى المدين تقول فلان عليه مبلغ من المال أنا أتحمل قضاءه، ترجو بذلك أن ترتفع درجتك عند الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، هذا من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة خير من أن أعتكف في المسجد شهرا. تأمل، خير لك من أن تعتكف في المسجد شهرا إذا ما ساهمت في قضاء حاجة المسلمين. والمسلم شأنه عظيم عند الله تبارك وتعالى، لكن لجهلنا وتقصيرنا ربما لا نقدر للمسلم قدره. هذا المسلم مما يدل على عظم شأنه عند الله جل وعلا أن حرمته عند الله عز وجل أعظم من حرمة الكعبة المشرفة. أن الواحد لو تكلم على أخيه المسلم بكلمة تؤذيه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم إن الرجل يتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة. لماذا؟ لأن هذه فيها أذية المسلم، والمسلم حرمته عظيمة عند الله تبارك وتعالى. فالإنسان لابد أن يقف مع نفسه حتى لا تعدى على غيره وعلى إخوانه، ويعلم في نفس الوقت أن الإحسان إلى المسلم له شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى. قال: لأن أمشي في حاجة أخي المسلم خير من أن أعتكف في المسجد شهرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كف غضبه ستر الله عورته. ومن كف غضبه ستر الله عورته. الغضب هو مظنة أن تكشف عورتك، أن يكشف عورتك أو عورة غيرك من المسلمين. فإذا كف المسلم غضبه كان الجزاء من جنس العمل، لأنه ستر عورته وعورة المسلمين، فكان الجزاء من جنس العمل أن الله عز وجل يستر عورة هذا المسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كتم غيظا لو شاء أن يمضيه أمضاه. لو ومن كتم غيظا لو شاء أن يمضيه أمضاه، ويستطيع أن ينفذ هذا الغضب وأن ينفذ هذا الغيظ، لكن ترك هذا الأمر مخافة الله جل وعلا. ومن كتم غيظا لو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى في حاجة أخيه المسلم حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. تأمل، حينما تسعى في قضاء حاجة المسلم وفي إثباتها يثبت الله عز وجل قدمك يوم تزل الأقدام في يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل، كما يفسد الخل العسل. هذا الحديث حديث جامع في بيان أن الإحسان إلى الناس من أعظم الأعمال التي تكون سبباً في رفعة الإيمان وفي زيادة منسوب الإيمان بإذن الله تبارك وتعالى. ففي رمضان نقول: عليك بإصلاح نفسك، ولا تنسى كذلك الإحسان إلى الآخرين. بهذين الأمرين، إحسانك إلى نفسك واجتهادك في طاعة الله تبارك وتعالى وسعيك في إصلاح نفسك بكل ما تقدر عليه، ثم كذلك إحسانك إلى الناس، معاملتك الطيبة، معاملتك الحسنة مع الناس سبب من أسباب زيادة الإيمان بإذن الله تبارك وتعالى. رمضان هو الطريق لعودة الأمة مرة أخرى من جديد، هو الطريق لعودة الروح إلى أمة الإسلام مرة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه تذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. استشعر جيدا هذا الكلام: صم صوم مودع. نقول: استشعر هذه الكلمة جيدا، صم صوم مودع. استشعر أن رمضان الجديد ربما يكون رمضان الأخير في حياتك. لو قيل لك هذا الأمر جدلا ماذا أنت صانع؟ فهذا رمضان يقدم علينا، نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم رمضان. وهذه من الدعوات التي ينبغي أن تلهج بها القلوب والألسنة قبل دخول رمضان. إدراك رمضان نعمة عظيمة ومنحة جلة من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إدراكك لرمضان نعمة عظيمة، مما يدل على ذلك حديث هذين الرجلين كما في حديث طلحة رضي الله عنه وأرضاه، والذي كان حكى عن رجلين زمان النبي صلى الله عليه وسلم أسلما في وقت واحد، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، ثم خرج أحدهما هذا الذي كان أشد اجتهادا للجهاد في سبيل الله فقتل في سبيل الله تبارك وتعالى، وبقي الآخر بعده عاما ثم مات على فراشه. فنام طلحة رضي الله عنه وأرضاه فرأى رؤيا أن هذا الذي مات آخرا قد دخل الجنة، قد نودي عليه بأن يدخل الجنة قبل الأول الذي كان أشد اجتهادا ومات في الجهاد في سبيل الله. فتعجب، فصار الناس أصبح الناس يتعجبون يتكلمون. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال: مما تعجبون؟ أليس قد بقي بعده عاما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم عاش بعده سنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أليس أدرك رمضان فصامه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أليس صلى بعده كذا وكذا صلاة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إنما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدلك على أن إدراك رمضان منحة عظيمة ونعمة جسيمة من الله تبارك وتعالى، تستأهل منا أن نهتف وأن نلهج بلسان الحال والمقال: اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. هذه أقول تذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.